ما القصد منه؟ لا تقصد أداة الاسلوب الشعري. هذه عندما نتحدث عن الاسلوب الشعري ما أنا أنصحك في هذا الكتاب صفحتين اسمه كيف تدرس نصا شعريا. حاول أرجوك أن ترجع إليه فإنه يفتح لعون الله تعالى الأبواب لكن في مطلق الأحوال فإن لكل شاعر دور. يعني بمعنى أنت عندما تريد أن تكتب يوم الجمعة أمامك مجموعة كبيرة من أمثلة الخطابة التي قالها السلف الصالح، لكن هذه الخطط التي قالها السلف الصالح قيلت لمناسبات مختلفة. كان مثلا نحن الآن في صدد الهجرة النبوية على سبيل المثال، فالهجرة النبوية لها موضوعاتها هي حقائق موجودة في التاريخ. أنت حتى توصل ما تريد من تأثير هذه الهجرة النبوية لكي تضعه في أذهان هؤلاء المصلين الذين جاءوا، كل خطيب معبر عن هذه المعلومات معلومات واحدة لكن قالوا كل واحد له طريقة. الآن الشاعر في دينه مجموعة من الأفكار يوصل هذه الأفكار مثلا إيصال هذه الأفكار، هذا من جميل خاصة في درس أدب أسلوب الشاعر. لكن أسلوب له خصائص عامة وله في كل قصيدة تساريح تسليحة جزئية تندرج تحت الخاصة العامة. كان أقول مثلا من الخصائص كما كان في شاعرنا هذا الذي في حسن الآن من خصائص الأسلوبية أنه يكرر اللفظ يعني يضع الترادف يعني يضع أكثر من لفظة دالة على معنى واحد، هذا نسميه ترادف. هذا الترادف في هذه القصيدة نجده. إذا أسلوب القصيدة الغزل العشيق هذه من خصائص، لكن بوجه عام الشعر ليس عنده ذلك. إذا لقلت علاقة الأسلوب بالأبيات بهذه الأبيات، الأسلوب الذي الأسلوب الجذري طبعا الذي تبقى فيه يعني يجب ان نريد اننا من اختراع العصر الجاهلي ان نتحرك على اركانه ومعانيه، ثم كلما قمنا بتحرير الجانب الثاني الان سوف نتعرض الى عند الشنقراء الى دراسه الجانب الثاني لهذه القصيده. اظن في درس ثلاث اولا كل عام وانتم بخير عن مناسبتين او ثلاث مناسبات. المناسبه الاولى هي عيد الاضحى المبارك، المناسبه الثانيه بدء النصف الثاني من هذا العام، والمناسبه الثالثه وان كانت لا تصح عند بعض الفقهاء أيضا الهجرة النبوية، لأن هناك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الإسلام لا يوجد سوى عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل ما أتى بعده لا يرقى إلى مرتبة العيد. وبعضهم يجوز أن نقول لأن الهجرة كانت نقطة تحول مهمة في حياة الإسلام فأجاز أن نقول عنها. في هذه المناسبات ثلاث كل عام وانتم بخير. في الدرس الذي سبق هذه المناسبات ثلاث اعطينا شيئا عن حياته الشنقراء هذا الشاعر، ذكر اخو الزملاء بشكل فريق انه هذا صعلوك وصعلوك من طول من قبيلته، وقلنا ان مصادر الصالح ثلاثه، اما ان يصاب من القبيله او انه هو يغادرها في بن قبيلته او ناس اغنياء ويعني اشرفوا على جماعات هذا الصباح الصعيد كانوا يغزون مثل يقدسوا اقواتهم. هؤلاء الصعاليك اتصفوا بالسرعه بالقوه البدنيه وشحن الشنقره واحده منهم. وذكركم انه قيل في المثل العربي اعلى من الشنقره او اعلى من الاطباق شرعي من الفرق مضرب المثل في العدو والسرعه. في النفس الذي بين ايدينا في اختياره ووضعه بين ايديكم سبق، لاننا عندما قرانا الجاهليه قراناها انها نزق وقيش وخمره ونساء وحرام، وقرأناها أيضا أنها شرك وخمر. كل ذلك صح صح، لكن ثمة في هذه الجاهلية نفوس خيرة كانت ترى الأمور عكس أو مغاير تماما للصورة العامة. منها هذا الرجل الذي قال شيئا في الغزل، قرأناه في المرة الماضية. قرأناه. يرحمكم الله. إذن مهدنا في ظني أن مهدنا في الدرس الماضي ممكن من الإطار العام المحيط بالنص لكي نفهمه، وحاولت فيما تلا هذه الأبيات في يعني أسفل سطح أو في حواشيها أن أنقل المعاني التي وردت فيها، فسوف يعني نختص أو نخصص هذه الحصة فقط للبحث عن الظاهرة الفنية أو الظاهرة الفنية في القصيدة. وهناك سؤال سوف يكون في الامتحان، قال الشاعر فلان بين ثلاثة أربعة أبيات، اشرح هذه الأبيات وبين واحد المظاهر التي تتحدث عنها في المظاهر الفنية، مظاهر تتعلق بالأسلوب، مظاهر تتعلق باللفظ، مظاهر تتعلق بالمعنى، لكن حتى نستطيع أن نصل إلى دراسة الظاهرة الفنية في القصيدة أرجو أن نمهد، ولو قررنا نأخذ هذه الحصة والحصة التي تليها تحت نتيجة هذا النص، ما أنا أرى من المفيد، لأن دراسة هذه الظاهرة الفنية والطريقة دراسة الجانب الفني سوف تفيدنا في عملنا في الحياة اليومية، سوف تدلنا على طريقة استثناء النص كيف نستطيع أن نفهمه من الداخل. أيها الأخوة والأبناء، كل نريد أن نذكر أن أي لغة في العالم ليست العربية وحدها فقط، أي لغة في اللغة تبنى على مجموعة من مرتبات، أول ما تبنى عليه اللغة هي الصوت، ويعبر هذا الصوت يعبر عنه كتابة بالحرف، فعندما أقول ح ح ح صوت بالحرف تواضعا الإلهي علمنا إياه أن نصلح هذا الصوت حرف الحاء. إذن كل لغة في العالم العربية والإنجليزية والفرنسية أي لغة في العالم تبتدئ بالصوت، ثم هذا الصوت بالاصطلاح الإنساني بالمعرفة الإنسانية، وهذا في فلسفات حول هذه المسألة يقولوا أنه صورة صوت ونقله إلى الحرف تواضع إنساني، ونحن نؤمن بأنه وضع يعني حتى لو كان وضع إنسانيا فإنه الله سبحانه وتعالى هو اللي علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة. في مطلق الأحوال نحن ليس من يعني من مهام دراستنا الآن أن نبحث في أصل هذه المسألة. إذا كل لغة فيها صوت، والصوت يعبر عنه كتابة بالحرف، إذا اجتمع حرف نترك الأصوات دائما، إذا اجتمع حرف إلى حرف آخر هذا ما يسمى حرفي الحد الأدنى يصير حرف أكبر اسمه حرف لغوي. هذا الآن بدأنا في اللغة العربية، هنا ظاهرة في كل لغات العالم، في اللغة العربية إذا اجتمع حرفان وهو الحد الأول الأدنى لتكوين الكلمة فإننا نكون حرف لغوي. كان أقول من أو من مؤلف ميمونو فصار هذا حد لغوي. الآن اجتماع أكثر من ثلاثة حروف مثلا الكاف زائد التاء على سبيل المثال زائد الباء على سبيل المثال صار لدينا لفظة أو سميها أو كلمة. النحويون يسمونها كلمة، والأدباء أو علماء الكلام يسموها لفظة. في اللغة العربية الوحدة الأساسية في تركيبها هو الكلمة. أنا لا أقول شيئا جديدا لكن أذكر فقط، أذكر أن اللغة العربية أساسها الكلمة. قال إذا اجتمعت لفظة زائد لفظة صارت لدينا الآن عبارة. الذين يدرسون الأدب يسمونها عبارة، والذين يدرسون النحو يسمونها جملة. إذا كلمة عبارة وكلمة جملة متساويتان، العبارة لأنها تؤدي معنى، الجملة لأنها تتألف من تقييد لغوي سهل. أصحاب النحو يقول بجملة مؤلفة من لسان فاعل، نحن جماعة أدب دروس أدب نقول لا، عبارة تؤدي معنى. لسنا مسؤولين عن تصنيفها النحوي، وإنما مسؤولين عن تصنيفها المعنوي. خلاصة الأمر أن اللغة أساسها اللفظة، اجتماع اللفظة إلى اللفظة يؤدي عبارة. هذه العبارة وهذه اللفظة لا تأتي على شكل واحد. كيف؟ إذا قلت أنا أمسى، لا أنسى هذا أمسى، هذه أمسى تعني إن دخل في المساء، دخل في المساء. ولكن إذا قلت عن الإنسان أمسى صارة فوق كذا، أو أمسى متوفين ومتوفيا، إذا قلت أنسى متوفيا، أنسى دخل في المساء، يعني الآن غربت الشمس أنا دخلت في المساء، بس صرت في فترة في في في زمن أو في ساعة ساعة المساء. لكن إذا قلت أنسى متوفيا، هو لم يتوفى في المساء، وإنما انتقلت من معنى حسي مدرك وهو دخول المساء إلى معنى مجازي أخذ غير معناها الحسي، فأنسى صار لها معنيان، معنى الحسي ومعنى مجازي. الشعراء الذين يتبعهم الغاوون كما وصفه الله سبحانه وتعالى استعملوا اللغة على أساسها الحسي وأساسها المجازي. فبالألفاظ والعبارات في سياقها الحسي وفي سياقها المجازي استعمل الشعراء هذه اللغة على شكليها. إذا أكثر من استعمال المجاز يكون شاعر متفنن، وإذا أقل يكون شاعر فطري، شاعر مطبوع، يعني طبعه كما خلقه الله يأتي. أما إذا أكثر من استعمال اللغة المجاز، يعني استعمال اللغة في غير سياقها الحسي، فنقول أنه مفتن مبدع هذا، ونقول عن ذلك فطري مطبوع. إذا صارت الأدب إما أن يكون مطبوعا يعني تلقائيا، أو يكون مصطنعا فيه أدخل العقل لكي ينقل الألفاظ من واقعها الحسي المدرك إلى واقع آخر هو واقع مجازي. بالأخذ الكلام فردي حقيقتين، عندما أريد أن أتعامل مع النص الأدبي، عندما أريد أن أفحص النص الأدبي، عندما أريد أن أحلل النص الأدبي، علي أن أفككه، أصلا علي أن أفككه إلى ألفاظه، فأقيس اللفظة هل كانت حسية مدركة مطبوعة، أم كانت هذه اللفظة مجازية فنية إبداعية. علي أن أتفحص العبارة باللفظة ثم أنتقل إلى العبارة، أبحث عن هذه العبارة، هل هذه العبارة أيضا جاءت في سياقها المدرك التلقائي المطبوع، أم أنها كانت أيضا فيها الكثير من المجاز. هذا أول فحص. ثم أتي إلى الفحص الثاني. إذا الفحص الأول مدى قرب اللفظة أو العبارة من إدراك الحكي أو جانبها المجاز، هذا أول حقل. أيضا علي أن أتفحص هذه الألفاظ وهذه العبارات بنفس المضمون لكن بتسمية أخرى. هنا نعود إلى ما سماه البلاغيون. الآن أنا تحدثت ما حلله الأدباء، ثم أنتقل إلى ما حلله البلاغيون، فأقول مثلا هذه العبارة فيها تشبيه، درستم بلاغة، عنكم بلاغة يونس، مادتي في بلاغة، فأقول أنه اجتماع مثلا اسمين بينهما هذا تشبيه، هذا مجاز، سميه الآن سن صنفه، قول هذا تشبيه، وقول هذا استعارة، قول هذا كناية، باللفظة، وقول إذا اللفظة عاكست أخذ سميها طباق، إذا كانت لجنس واحد سميها جناس، إذا عندما أريد أن أدرس نص، بعض مرة أخرى، عندما أريد أن أدرس نص أدبي، تفككوا إلى ألفاظه، تفككوا إلى عباراته، تفحص اللفظة مدى قربها من الحسية المطبوعة وبين المجازي، تقسم إلى عبارات، شوف مدى قربه من المطبوع وابتعاده عن هذا المطبوع، ثم هذا هاي وجه من هذا الوجه، ثم أفتح الصفحة الثانية، أقرب الورقة إلى الوجه الآخر، فأرى أن هذه الألفاظ ما تقنيتها، هل تقترب من الجناس من جنسها الموسيقي المتناول، إذا جمعت جنس إلى جانب جنس الترادف، شو ما الذي يعنيه الترادف، ما الذي يعنيه الازدواج، ما الذي تعنيه، ما الذي يعنيه الطباق، هذه القضايا أفحصها في جانبها بنائي. صار لدي الآن أساسين أقيم عليهم الدراسة الفنية للنص الأدبي، النص الأول أو الأول، الوجه الأول هو وجه أدبي، الوجه الثاني وجه بلاغي. الآن يجي الوجه الثالث وهذا اجتهاد شخصي، يعني الآن يعني الواقع عم نفحصه، ونتيجة الفحص كما الطبيب كما أنني أصدر حكم، جاء رجل إليك وقال لي أنا وقال لك أنه أنا عندي ثلاث أولاد، أبي الصغير توفى وأبي توفى، أعطيني الميراث. أنت تفحص الواقع تشوف النص تحكم لي بأنه بيطلع كذا بيطلع الخان كذا بيطلع الآن النص اللي جاء كذا، نبدأ نحلله إلى ألفاظه إلى عباراته، نرى الوجه الأول اقتراب اللفظة من الإحساس أو من المجاز، اقتراب العبارة من اللفظة المجاز، هذا جانب أدبي. الوجه الآخر واجه من وجه جانب بلاغي، جناس الاقتباق ترادف ازدواج تكرارها استعارة كناية تشبيه خيال إلى آخره، كما عرفنا في علوم البلاغة. الجانب الثالث هو الوصل بين الطرفين، بمعنى أنه هذا النص ناتج عن إنسان له نفسيته وله مشاعره، وعندما أخرج الفكرة التي بين جنبين أخرجها على نحو لم يشاركه فيه أحد، يعني عندما قال شنفر الأزدين هذه القصيدة فيها مجموعة أفكار، لو أنا أردت أن أقول هذه الأفكار التي أرادها شنفر لما خرجت هذه الطريقة، بمعنى أن كل أديب كل منتج لنص أدبي له ملكة خاصة لا يشاركه فيها أحد، وهذا ناموس إلهي، الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا على خلقة واحدة، ولكن أبدع في نفس كل منا طبيعة تختلف عن الآخر، ولذلك عندما يأتي النص الأدبي، عندما يخرج النص الأدبي يخرج بخصائص تميز هذا الشخص. الفكرة الثالثة أو الأساس الثالث الذي يجب أن نحاكم فيه النص الأدبي أن نستخرج من هذا النص على أن أحكمنا حصاره، فككنا أحكمنا حصاره في جانبه الأدبي وفي جانبه البلاغي، أن نرى أن هذا هناك مجموعة كثرت الجناسات، كثرت الطبقات، قلت الصورة، زاد ما يمكن أن نسميه استخدام فعل الأمر وقل فعل المضارع كما سنرى لاحقا بمثال تطبيقي. إذا صار لدي الآن تجمع لدي ما يمكن أن نسميه أسلوب أو خصائص أسلوبية لشنفر الأزدي. أرجو أن ما أكون عم أحكي فلاسف، أرجو أن يكون يعني هالكلام اللي عم أحكيه عم يوصل إليكم، وإذا الكلام مو عم يوصل إليكم يا أخوان قولوا لي لغير لغتي. هلا ما قلت أنا في قضايا تحتاج إلى توضيح سياق التطبيق، دعني الآن، لكن ما قلت ويلا حتى الوقت الحاضر بدي اخوان الاجانب وفي نفاسه ما انت في تعال قلتك اعتاق وين وين اخ تسلي نعم متابع يابان تمام لا يعني ما يعني واضح اذا ها نحن اعطيناكم الاساس النظري لنرى مدى هذا الاساس النظري في هذه الابيات التي سنقولها. نبدا عن يبقى ان من جزر يعني لميك عن الجزر قلنا هلا البيت الأول من نفخة كتب فضل فضل قل بيت أول فقط بكتب قل بيت أول لقد أعجبتني لا تقوط انقناعها نعم إذا ما مشت ولا بذات سلفتي شكرا يا أخي شكرا نعم هذا البيت قلت أنني عندما أريد أن أنظر إلى النص الأدبي علي أن أفكك ماذا؟ أبدأ باللفظة بالألفاظ الآن في هذه الألفاظ التي بين يديك قرأتها، قرأت، هل لاحظت مدى المجاز فيها؟ هل كانت في جانبها حسية تعبر بشكل مطبوع عن نفسية الشاعر، أم أن الشاعر أتى بألفاظ أو بألفاظ واستخدمها في غير سياقها الحسية؟ ما أخبرني؟ نعم؟ من يجيب على سؤال قوانين مرة أخرى؟ يا أخوان قل حتى ندرس أي لكي يتاح لنا دراسة نص أدبي من الناحية الفنية في جهة الفنية، نعود قبل أي شيء إلى ما يمكن نسميه اللفظة. قلنا هذه اللفظة إما أن تستخدم في بشكل حسي كما شرحت لكم مثال أمسى دخل في المسار، ولكن إذا قلت أمسى ميتا معنى ذلك أنا أمسى الإيلاء خرجت عن سياق الدخول في المسار إلى كينون حالة عامة. هذا مثال. الآن في بين يدي بيت يقول فيه الشنصرة: لقد أعجبتني لا تقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. اقرأ البيت بشكل يعني بيني وبين نفسي الآن، وأريد أن جميعا نريد من أنفسنا جميعا أن نجيب على التساؤل، هل استخدام الألفاظ في هذا البيت كان في سياقه المطبوع الحسي أم كان في سياق ما يمكن أن نسميه مجازا؟ نسمع، راح نسمع. كان في سياق المجازي. مثلا اضرب أمثلة. في مثلين عندنا بالبيت. نعم. لا تقوط قناعها. نعم. فهي لم تستخدم على يعني لم تكن سبب قناع وسقط القناع. نعم. وكذلك ولا بذات تلفتي هي كناية عن حيائها. ولم تستخدم منها لا تتلفت عندما تمشي أو تذهب. من اسم الكريم يا أخي الكريم؟ محمد أبو زيد. محمد؟ أبو زيد. أبو الوليد. أبو الوليد. عاشت الأسماء يا أخي. لاحظوا كيف التقط زميلنا هذه الأخوان في ألبانيا، الأخوان في الاتحاد السوفيتي بدروسيا سابقا من كوسوفو قريب يعني بهذا أخي. إذا شيء غريب عليك معلش نعيد مرة ومرتين، أرجو أن لا ننظر يعني نظرة من يعني لا يشعر بالوفاء ما لها مفهوم والله تقتل المثال المشكلة يعني تقتل تمام إذا ما نعم يا أخي ما يشرح فيها البيت قبل أن ننظر إلى الأمر أنا شفت الملاحظ لو لاحظ أحد في شحنة وجود في خلينا نسأل يعني الأجانب مثلا أو الذين لا يقرؤون ولا يفهمون طيب أنا بدون فاشع البيت أو الرسالة المتابعة بعد ذلك بدي أجي إلى حل وسطي وهذا ليس انجازا يعني لكن اريد ان اوازن بين يعني مجموعه الموضوعات. يسعي يطرح علي زميلكم استاذ حتى استطيع يتاح لي ان اصل الى ما وصل اليه زميلنا قبل قليل، قضيه انا ان افهم معنى هذا البيت، يعني افهمه هذا النظم كيف يمكن ان ينتقل اليه الان. لقد اعجبتني لا سقوطا قناعها الى ما مشت ولا بذات الشاعر. بتذكركم انه هنا يتحدث ليش عن امرأة جوع شنقرة لم يتحدث عن امرأة مجرد امرأة وانما أميمة هذه قلت لكم في درس سبق هذه زوجته وعندما يتحدث المرء عن مهما كان متهتكا جاهليا فان النحوة فيما يتعلق بالغيرة الرجل على المرأة هذه مسألة يعني جزء من عيون الإنسان من يمكن أن فطرة الله سبحانه وتعالى في الإنسان. فهذا الرجل على عكس الجاهلين كانوا يعني يضعون المرأة في مواضع التهتر كما كانوا ينظرون المرأة على أنها سلعة كما أنها يقولون في مجال التهتر، أراد أن يضع صورة زوجته لسان المرأة التي كان يتصورها فقال بمعنى أشرح الآن فقال إن لا نقولها تمام إن السبب إعجابي في أميمة هذه التي هي زوجتي أنها امرأة محتشمة لا تقوطا قناعها ممكن أن نقول مرادف لها أنها امرأة محتشمة أنها امرأة محتشمة معتدلة في كل شيء ما ليس قصد من الاحتشام حينها تلبس الحجاب الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، وإنما محتشمة تحافظ على داخلها محافظة في الشكل وفي المضمون. إذا هي امرأة محتشمة لقد أعجبتني سر إعجابي بأميمة التي جاء اسمها في بعد، إن سر إعجابي بأميمة احتشامها، وإن سر إعجابي بها أيضا إن مشت تمشي على استحياء وخجل، فهي لا تفسح مجالا للرجال لكي يعني يتطلعوا إلى عورتها أو يتطلعوا إلى مفاتن جسدها على هذا النحو. إذا هو في هذا البيت يريد أن يقول لنا أو يشرح لنا عن سر إعجابه بأمينة هذه، وسر إعجابه آت من موضعين، الموضع الأول هو الاحتشام، والموضع الثاني هو ما نسميه الستر والحياء. كان يمكن للشاعر أن يقول إنني أحب أميمة لأنها محتشمة ولأن أميمة هذه خجولة، هذا إنساني، لكنه لأنه شاعر وشعراء دائما يعلمون له طريقته له أسلوبه، فما قال ذلك، وإنما فمن يقول أنا أقول هذه أذني، ورجل آخر يقول لا هذه أذني. إذا قلت أنا هذه أذني أنتم تفهمون هذه المسألة بشكل فعلا، هذا إنسان علمي دقيق له أتى بالإذن قريب، لكن إذا قلت هذه أذني هذه المسألة، بعض الناس عندما يعني ينظرون إلى هذا المنظر أن حركة اليد بهذا الشكل تتعبها، لكن حركتها هذه تطفي، بعض الآخرين يرون أنها تطفي روحا من الجمال، ومسألة المقاييس الجمالية المشكلة أنها لا تخضع القاعدة، يعني بمعنى عندما نحول الجمال الأدبي جمال النص الأدبي فهذا خاضع لعدة اعتبارات عدة، فكل منهم يرى أو كل ناقد فني أو كل مدرسة أدبية ترى أن الاعتبارات الجمالية تخضع إلى مقاييس مختلفة. إذا قلنا الشاعر في لغته الخاصة جاء بالمجال لن يستعمل اللغة، لم يستخدم اللغة على نحو القصدي المباشر، وإنما أومأ إليها إيماء جاءت على غير سياقها المباشر، استنى بدل أن يقول محتشمة قال لا تفوت قناعها، بدل أن يقول هي خجولة على حياة قال لا لذاتي تلفتي. ومنهم نستنتج في أن أول خصائص الفنية في هذه القصيدة، إذا تبرز خصائص الشنخرة الفنية، اكتب تبرز براحتك، تبرز خصائص الشنخرة الفنية في هذه القصيدة على الشكل الآتي: واحد، استخدامه شو نسميها إلا سقوطا قناعها، ونسميها لفظة، هذا نسميها يا شيخ عبارة، استخدام العبارة على غير طبيعتها المحسوسة، على غير طبيعتها المحسوسة كما في قوله لا سقوطا قناعها كناية عن الاحتشام، لا سقوطا قناعها كناية عن الاحتشام، الاحتشام احتشم احتشم يعني بدك تحشم بصير كمان، ولا بذات تلفتي نكمل في القوس القوس فاصل، ولا بذات تلفتي كناية عن الحياة، لا هذا اللفظ شفنا مضمونه مدى قربه أو بعده، إذا حاولت أن أنظر إلى الجانب الموسيقي أو ما نسميه التركيب الكلمات فوقها ورا بعضها. نقرأ القليل من جيفة الأخرى ما في لفاشة تقرأ جيفة الأخرى بل الأول الأول لقد أعجبتني لا سقوطا صناعها لا أمام الشمس ولا بالذات تلفظ. شكرا شكرا. في الشوط الأول هلك أنت ماذا تلقى؟ لقد أعجبتني بعد ذلك ماذا قال؟ لا سقوطا صناعها. كم كلمة سبق لا سقوطا صناعها؟ كم كلمة؟ قد كم كلمة؟ لقد نعم سقوطها وين لا لقد سقوط البيت في الشطر الأول. أكثر بيت كم كلمة؟ كم كلمة في البيت الأول؟ لقد أعجبتني لا سقوط لقد واحد نعم. أعجبتني فعل وفاعل تخلي من نحو هلا أتحدث عن النحو أتحدث عن الكلمات عن الفاعل. لقد واحد أعجبتني ثانية لا ثالثة سقوطا صناعها خمس خمس. اقرا البيت الشطر الثاني. اذا ما مشت ولا بذات تلفظي اذا واحد كلمه نعم ها ثانيه مشت ثالثه و حرف لا ولا ثالثه رابعه بذات تلفظي بذات تلفظي. طيب القسم على الان انظر لي جميعا سؤال موجود لننظر كل منا الى النصف الثاني من كل شطر. النصف الثاني من كل شطر. الشطر الأول ولا بذاتي لا سقوطا صناعها. والشطر الثاني الشطر الثاني لا بذاتي تلفظي. ما المشترك بينهما؟ لا لا النفي النفي النفي. المشترك بينها هذه لا النفي. إذا الآن في ترتيب اللفظي هذا وجه شوفنا وجه الآن الوجه الثاني في بنية البيت. في سوء الشعر يبدو التكرار يبدو الآن نضيف خاصة ثانية إلى خصائص مثلية في شعر الشنكرة وهو استخدامه للتكرار استخدامه للتكرار في بيت واحد استخدامه جزوه في التكرار في بيت الواحد. قال لدينا كم خاصة أنت تفهم معي لا تفهم علي أرجوك أفكار قل لي أفهم يعني قوتي أفكار الجلال إذا لا تفهم قل لي تفهم علي يا أخي نعم. إذا كم خاصة الآن كم خاصة تجمع فنية تجمع لنا في شعر في هذا البيت في شعر شنكرة الأولى تركيا الأولى أولا استخدام العبارة على غير المجاز استخدام المجاز نعم. والخاصة الثانية تكرار الألفاظ تكرار الألفاظ يعني هذا الآن نقطتين ثانية هذا شطر وهذا شطر لا سقوطا صناعها لا بذاتها عندنا هذا نحن شو تكرار لكن هذا بالفن بالأدب بالبيت بصورة جديدة اسم توازن العبارة. ما الذي يمكن أن تقوله الآن؟ دخلنا عن مدخل معكم خطوة من صفر لا إذا تكرر هنا النفي هنا وتكرر النفي هنا في المكان هذا يعني يجب أن يحتل المكان الشطر الأول كان في آخر الشطر الثاني كان في آخر نقول شطر هذا الشطر وهذا الشطر كان في كثرة نزاع هنا وضعنا الشطر الأول والشطر الثاني في آخر الشطر الأول في آخر الشطر الثاني كان إذا كأنهما كفتين ميزان يوضع فيهما هذه إذا الناشئ فنقول عن هذا التكرار الآن التكرار المتوازن وبالتالي أقول لك عذرة أخرى سأقول أول خاصة من خصائص اسمه الشنفرة هو استخدام اللغة على سبيل النجاز كما قلنا قبل قليل ثم لجوءه إلى التكرار المتوازن لا ما هو متكرار إلى التكرار المتوازن التكرار شو يسميه؟ شو يعني المتوازن؟ عندما فحصنا الشطر الأول والشطر الثاني متوازنان تماما لكن جاء هذا التوازن أن هذا التكرار جاء في آخر الشوط الأول وجاء في آخر الشوط. لو أنني وضعت هذا التوازن في بداية الشوط الأول وفي نهاية الشوط الثاني أسميه تكرار، ولكن لا يكون هذا التكرار متوازنا، لا يأخذ صفة التوازن إلا إذا كان المكان متفرق. واضح يا أخوان؟ واضح؟ مناية قبل ذلك الوقت نصيب الله لكن الثاني نعم نفس الثاني الخاصة الأولى قلناها، ثانيا شو قلنا؟ واحد ولا اثنين كنا كتبنا واحد، ثانيا أو اثنين استخدامه استخدام الشاعر أو لجوء الشاعر مثل ما بدك استخدامه أو لجوءه إلى التكرار المتواجد بالنسبة لقوله تحقق نفس الخطا سقوطا قناعها ولا بذات تلفتي. سوف نرى هذا التوازن ياخذ جلسه موسيقيه اجمل بكثير لاحقا، لاحقا هذه التاءات المتكرره، وسوف نشير الى جريده الجمالي ان شاء الله في درسنا القادم.